مكي، وقد عرف تدليسه عن محمد بن السائب الكلبي بأبي سعيد في التفسير، فهل يستشهد به في التفسير وفي غيره إذا قال عن أبي سعيد؟ لا، لا فرق سواء في الحديث أو في التفسير. هو أخذ عن الكلب غير التفسير؟ نحن ما ندري، ندري أنه كان يدلس يقول عن أبي سعيد، فيفهم السامي أنه الخدري وهو يعني الكلبي. شيخنا أحيانا نجد أيضا عن أبي سعيد الخدري. ولو أي. قد أجبت عن هذا أيضا في سلسلة ضعيفة حينما رددت على الكوثري تصحيحه لحديث اللهم بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا. فأجاب الكوثري بأن ما يرمى به عطية العوفي من أنه كان يدلش فيقول عن أبي سعيد وهو يعني الكلبي المتهم بالكذب، يقول هو لكنه هنا قد قال عن أبي سعيد الخدري فنسبه. فأنا أجبت بأن هذه النسبة أولا ليس عندنا علم بأن هذه النسبة قد قالها عطية العوفي نفسه، ليس عندنا علم، وإنما نفس الإيهام الذي كان يوهمه بتدليسه بالكنية فقط يمكن أن يفهم الذي يقف على عنعنته حينما يقول عن أبي سعيد، فالسامع يسمع أنه يعني أبا سعيد الخدري فيقول هو من عنده بيانا بأنه الخدري. التلبيس بالتدليس لا يزال قائما في الحالتين، سواء كانت الرواية عن عطية عن أبي سعيد غير منسوب، عن أبي سعيد غير منسوب، أو عن أبي سعيد الخدري منسوبا. خلاصتها أنها لا يستشهد بها عن أبي سعيد أو عن أبي سعيد الخدري، لا فرق. بارك الله فيك. طيب.